أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام حول الإمكان الوقوعي، وقلنا أن المراد من الإمكان الوقوعي هو في مقابل الامتناع الوقوعي، حيث أننا ذكرنا أن الامتناع على نحوين: امتناع ذاتي وامتناع وقوعي. وقلنا أن الامتناع الذاتي هو أن يكون منشأ امتناع نفس ذات الشيء، بينما الامتناع الوقوعي هو أن يكون منشأ الامتناع ليس ذات الشيء، فإن ذات الشيء لا تأفى الوجود، ولكن حيث أن تحقق ذلك الشيء يلزم منه أمر محال امتنع تحقق ذلك الشيء، كما ضرحنا مثالا على ذلك. قلنا إن النار في حد ذاتها لا يمتنع وجودها، فالنار لا يمتنع وجودها. هذه شغلة الجو جيد، ورش الشمس مشرقة فيها شيء حسن، هي الخفيفة دي حرام، مو حار الجو. لا لا جيد، يعني بدون تكسير. على كل حال، قلنا مثلا الحرارة ذاتها لا تمتنع التحقق، ولكن إذا فرضنا أن تحقق الحرارة يلزم منه تحقق الحرارة بدون النار بدون العلة، يقال تحقق الحرارة ممتنعون، لأن لازم تحقق الحرارة هو تحقق المعلول دون علة، وتحقق المعلول دون علة محالون. فإذا قلنا أن ألف موجود بالإمكان الوقوعي، أو قلنا أن ألف ممكن وقوعا، معنى أنه ممكن وقوعا بمعنى سلب الامتناع الذاتي وسلب الامتناع الوقوعي الذي يعبر عنه بالامتناع الغيري، لأن منشأ الامتناع ليس ذات الشيء، بل منشأ الامتناع هو أمر آخر عن ذات الشيء، وهو تحقق المعلول من دون علة. فالإمكان الوقوعي بهذا المعنى أنه عبارة عن سلب الامتناع الذاتي بمعنى غير ممتنع ذاتا، وسلب الامتناع الوقوعي الغيري بمعنى لا يلزم من تحققه محالون. فإذا قيل مثلا الإنسان ممكن وقوعه، يعني ذاته، ذات الإنسان لا يمتنع وجودها، لا يوجد امتناع ذاتي، كما أن الإنسان لو تحقق في الخارج لا يلزم من تحققه محالون. فهنا سلبنا الامتناع الذاتي وسلبنا الامتناع الغيري، ولذا بعبارة جامعة يعبر عن الإمكان الوقوعي هو الإمكان الذي لا يلزم من وقوعه محالون، لأن المحالية إما ذاتية وإما غيرية. فالشيء إذا كان قابلا للتحقق فإن معنى ذلك أنه ليس محال في ذاته وليس محال من جهة غيره، هذا هو المعبر عنه بالإمكان الوقوعي. فالإمكان الوقوعي بمعنى سلب الامتناع الذاتي وسلب الامتناع الغيري. قال: قال وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محالا، يعني هو ذاته ليست محالة في التحقق، وأيضا لو تحقق لا يلزم من تحققه محال، كأن يقال بأنه يلزم من تحققه تحقق المعلول بدون علة. بمعنى أي ليس ممتنعا بالذات كما في اجتماع النقيضين فإنه ممتنع ذاتا، أو بالغير كما مثلنا في مثال الحرارة، وهو أي الإمكان الوقوعي سلب الامتناع عن الجانب الموافق بخلاف الإمكان العام. فإن الإمكان العام كما تكرر مرارا سلب الضرورة عن الجانب المخالف. فإذا قيل الإنسان ممكن بالإمكان العام، معناه الإنسان موجود بالإمكان العام، فإن معنى ذلك أن عدمه أن عدمه ليس ضروريا، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق. فإذا قيل ألف ممكن وقوعا، معناه وجوده ليس ممتنع لا ذاتا ولا غيرا. كما أن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف، فإذا قيل أن ألف يمكن التحقق بالإمكان العام يعني ليس ممتنع ذاتا، فنجد أن الإمكان العام سلب الامتناع الذاتي، بينما الإمكان الوقوعي سلب الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي الذي هو بالغير. المعنى الثاني، طبعا سمي بالإمكان الوقوعي لأنه يرجح وقوعه على عدمه، ولهذا ما لا يلزم من فرض وقوعه محالون، لأنه يرجح جانب التحقق على جانب عدم التحقق، فيكون الممكن أقرب إلى الوقوع من عدم الوقوع، فلهذا سمي بالإمكان الوقوعي لأنه أقرب إلى الوقوع من عدم الوقوع، إذ لا يلزم منه من وقوعه لا امتناع ذاتي ولا امتناع بالغير. المعنى الثاني هو المعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. عندنا عنوان استعداد وعندنا عنوان إمكان استعدادي، فتارة يعبر بأن هذا استعداد وأخرى يعبر بأنه إمكان استعدادي. يقول الفلاسفة أنه لا فرق بين الإمكان الاستعدادي وبين الاستعداد إلا من جهة اللحاظ وتعدد اللحاظ، فإذا لوحظ الشيء من زاوية معينة عبرنا عنه استعدادا، وإذا لوحظ من زاوية أخرى عبر عنه بالإمكان الاستعدادي، إذ أن الاستعداد بمعنى التهيؤ، فإذا قيل هذا فيه استعداد بمعنى فيه تهيؤ لأن يصير شيئا آخر، فالاستعداد بمعنى التحول والتهيؤ والقبول لأن يتحول من شيء إلى شيء آخر، فإذا قيل النطفة تحمل استعدادا بهذا المعنى، يعني تحمل أن تتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان، وإذا قيل أن البيضة تحمل استعدادا بهذا المعنى أن فيها تهيؤ لأن تصير دجاجة، وهذه الحبة فيها تهيؤ أو تحمل تهيؤا واستعدادا لأن تصير شجرة وهكذا. الاستعداد والإمكان الاستعدادي هو واحد، إلا أن الاختلاف كما قلنا من ناحية اللحاظ والاعتبار. فإذا جئنا مثلا إلى النطفة، فإذا لاحظنا الاستعداد فإذا نسبنا ذلك التهيؤ والتحول ولاحظنا من جهة النطفة بأن يقال النطفة فيها استعداد أن تصير إنسان، صرنا يسمى هذا النحو باستعداد. اما اذا نسبنا التهيؤ ليس الى نفس المستعد وهو النطفه، النطفه مستعد، مستعده لان تكون كذا وكذا وكذا، هذا يسمى استعداد. اما اذا نسبنا التهيؤ الى المستعد له وهو الانسان، فيقال الانسان يمكن ان يوجد في هذه النطفه، هذا يعبر عنه امكان استعداد. فنسبة التهيؤ إلى نفس المستعد استعداد، فيقال النطفة فيها استعداد أن تكون إنسان، والبيضة فيها استعداد أن تكون دجاجة، والحبة فيها استعداد أن تكون شجرة. بهذا اللحاظ، بلحاظ النطفة وبلحاظ البيضة يعبر استعداد. أما إذا لاحظنا المستعد له وهو الإنسان والشجرة والدجاجة، فيقال الدجاجة يمكن أن توجد في البيضة، والإنسان يمكن أن يوجد في النطفة، والشجرة يمكن أن توجد في الحبة. فهنا يسمى بهذا اللحاظ بالإمكان الاستعدادي. فمن خلال تعدد النظر يعبر ذاك استعداد، وهذا إمكان استعدادي. قال وثانيهما الإمكان الاستعدادي، وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا بدون فرق، إلا أن الاختلاف لحاظي اعتباري. وغيره أي أن الإمكان الاستعدادي يغاير الاستعداد اعتبارا، فإن تهيئ الشيء، تهيئ يعني يتهيئ لأن يصير شيئا، لأن يصير شيئا آخر له، أي هذا التهيؤ له نسبة إلى الشيء المستعد وهو النطفة والحبة والبيضة، ونسبة إلى الشيء المستعد له، مستعد لأن يصير إنسان ودجاجة وشجرة. فبالاعتبار الأول إذا لاحظنا النطفة يسمى استعدادا، فيقال النقطة لها استعداد أن تصير إنسانا، والبيضة لها استعداد أن تصير دجاجة، وهكذا. وبالاعتبار الثاني أي بلحاظ المستعد له يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النقطة، والدجاجة يمكن أن توجد في البيضة، وهكذا. إلا أن السؤال ما هو الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي، ثم ما الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي؟ الإمكان الذاتي الذي هو الإمكان الماهوي، الذي هو الإمكان الخاص، تعبيرات أكثر. قلنا أن الإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي الذي يكون لازما للماهية، فالماهية لازمها الإمكان، كل ماهية الإمكان واجب بالنسبة إليها، فكل ماهية فهي معنونة بعنوان أنها ممكنة إمكانا ذاتيا. الإمكان الذاتي بمعنى سلب الضرورة عن الطرف الموافق والطرف المخالف. الإمكان الذاتي بمعنى الإمكان الخاص، الإمكان الماهوي الذي عبرنا عنه في البحوث القادمة بأسماء شتى. هنا نجد أن الإمكان الذاتي ليس وجودا حقيقيا له ما بإزاء في الخارج، بمعنى إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، والمراد هو الإمكان الذاتي، أن ماهية الإنسان ممكنة، ليس معنى ذلك أنه في الخارج عندنا ماهية الإنسان وإمكان وراء ماهية الإنسان، بل إن في الخارج ليس إلا الإنسان وماهيته، إنما عنوان الإمكان ليس إلا الإمكان ليس إلا الماهية، بينما عنوان الإمكان هو عنوان انتزاعي اعتباري عقلي أدركه العقل نتيجة تحليل نفس الماهية. بمعنى العقل عندما لاحظ ماهية الإنسان وذات الإنسان وجد أن ذات الإنسان من حيث هو ليس إلا هو، ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. عندما لاحظ أن هذه هي ماهية الإنسان، لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة بمعنى سلب الضرورة، ضرورة الوجود وضرورة العدم، فتوصل إلى عنوان الإمكان. فعنوان الإمكان عنوان انتزاعي تحليلي، العقل عندما حلل الإنسان إلى ماهية وإلى وجود فقال كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، ولاحظ الماهية، ولاحظ أن الماهية معناها أن الماهية بمعنى أنها من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة يعني ليست ضرورة الوجود وليست ضرورية العدم، عدم ضرورية الوجود وعدم ضرورية العدم هو الإمكان الذاتي، لأن الإمكان الذاتي سبب ضرورة الوجود وضرورة العدم. وبهذا اللحاظ يقال أنه في الحقيقة والواقع عنوان الإمكان العقل توصل إليه عند تحليل ماهية الإنسان، فقال الإنسان ممكن، ولا وليس أن الإمكان له ما يوازيه في الخارج وأنه مرتبة وجودية متحققة في قبال وجود الإنسان، لا، من المفاهيم التحليلية الانتزاعية التي يتوصل إليها العاقل عند تحليل الماهية، يحلل الماهية يجد أنها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، عدم اقتضاء ضرورة الوجود وعدم اقتضاء ضرورة العدم هو الإمكان الذاتي. إذن فالإمكان الذاتي مجرد عنوان اعتباري تحليلي عقلي ليس له ما بإذاء في الخارج، بينما الإمكان الاستعدادي أمر وجودي حقيقي، وسوف يتكرر إثبات هذا المعنى في المرحلة السادسة هنا عندما نبحث عن أقسام الجوهر، وسوف يتكرر هذا المعنى ويتضح إثباته في المرحلة العاشرة أيضا. وبيان ذلك بنحو مختصر أن الإمكان الاستعدادي نسبته إلى معروضه كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. إذا تتذكرون قلنا فيما سبق في المرحلة الأولى هناك عندما بحثنا حول الأحكام السلبية للوجود، هناك ذكرنا أن الجوهر على خمسة أقسام، واحد من أقسام الجوهر الجسم، والمراد من الجسم هو ما كان فيه الامتداد من حيث الجهات الثلاث، كل شيء كان فيه الامتداد من حيث الجهات الثلاث يعبر عنه أنه جسم، من قبيل هذا يقال هذا جسم حيث فيه امتداد من حيث الجهات الثلاث الطول والعرض والارتفاع العمق. ولكن قالوا كل جسم هو مبهم من حيث الامتدادات الثلاث، يعني غير متعين. نعم فيه امتدادات من حيث الجهات الثلاث لكنها مبهمة. من الذي يعطي التعين والتشخص لهذه الامتدادات الثلاث؟ قالوا الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي يعين الامتدادات الثلاث. فالجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي الذي هو جوهر ويفيض عليه فعلية تعين الامتداد في الجهات الثلاث. فهو الجسم الطبيعي مبهم من حيث الامتداد، فيه امتداد لكنها غير متعينة الامتدادات. يأتي الجسم الطبيعي يعين تلك الامتدادات ويحدد تلك الحدود. هذا سوف يأتي البرهان عليه وإثباته في الفصل في المرحلة الخامسة إن شاء الله، في المرحلة الثالثة. فهنا نجد أن الجسم التعليمي يعرض، شفتوا العبارة، أن الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، والمفروض أن الجسم الطبيعي هو جوهر من أقسام الجوهر، فيعرض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي ويعطيه فعلية التعين من حيث الامتداد في الجهات الثلاث. قالوا الإمكان الاستعدادي هو عرض من الأعراض. الإمكان الاستعدادي يعرض على المادة. ما هي المادة التي هي جوهر أيضا واحد من أقسام الجوهر؟ المادة جسم، مادة، عقل، نفس، صورة، خمسة أقسام للجوهر. المادة هي محض القوة والاستعداد. المادة تحمل القوة والاستعداد، هذا هو المادة الحاملة للقوة، فهي صرف القوة والاستعداد. نقول هذه المادة تحمل قوة أن تصير إنسان، أن تصير بقر، أن تصير شجر، أن تصير كذا وكذا وكذا. عندما يأتي الإمكان الاستعدادي يعين تلك القوة ويحدد تلك القوة، فهي قوة مبهمة. المادة، المادة قوة مبهمة تحمل قوة وتحمل قابلية لكنها مبهمة من حيث التعين. فالإمكان الاستعدادي عندما يعرض على المادة يعين ويحدد نوع ذلك التعين، أنها تصير إنسان، تصير بقر، تصير فرس، تصير شجر، تصير دجاجة، تصير شجرة. فالإمكان الاستعدادي أمر وجودي يعرض على المادة ويعين المادة، بخلاف الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي فهو يعرض على الماهية من حيث هي ماهية اعتبارية. الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لازمها الإمكان، فالإمكان لازم لهذه الأمر، للأمر الاعتباري. بينما الإمكان الاستعدادي معروضه أي موضوعه هو المادة المحل وليس نفس الماهية. موضوع الإمكان الاستعدادي، قلنا الإمكان الاستعدادي عرض، وكل عرض يحتاج إلى معروض يعرض عليه، كل عرض يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع الإمكان الاستعدادي؟ ليس الماهية الأمر الاعتباري، بل الماهية الموجودة، عبر عن ذلك المادة يعرض على المادة. قلنا لأن المادة مبهمة الذي يعطيها التعين هو الإمكان الاستعدادي. بينما الإمكان الذاتي يعرض ليس على المحل بل على نفس الماهية بما هي ماهية. فإذا الإمكان الاستعدادي ليس أمرا اعتباريا محضا، بل هو أمر حقيقي يعرض على موجود يعينه ويرفع إبهامه، بخلاف الإمكان الذاتي هو مجرد أمر اعتباري العقل توصل إليه عن طريق تحليل الماهية، فهو من الأمور الانتزاعية. ولهذا قال والفرق بينه، أي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي، أن الإمكان الذاتي الذي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم كما سيجيء في الفصل الآتي، وهو أن الإمكان لازم الماهية، اعتبار تحليلي عقلي لماذا قال اعتباري تحليلي؟ لأن العقل يتوصل إليه عند تحليل ماهية الإنسان. يقول ما هي ماهية الإنسان؟ ذات الإنسان لا تقتضي الوجود ولا العدم، وعدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء ضرورة العدم هو المعبر عنه بالإمكان الذاتي، لأن ليس معنى الإمكان الذاتي إلا تلغ ضرورة الوجود وضرورة العدم. اعتبار تحليلي بلحاظ أن العقل يتوصل إليه عند تحليل الماهية، يلحق الماء يعرض على الماء، لاحظ يلحق يعني يعرض على نفس الماهية الاعتبارية المأخوذة من حيث هي. فلهذا نقول يعني إحدى الفوارق التي نستنبطها من العبارة أيضا أن معروض الإمكان الذاتي نفس الماهية، بينما معروض الإمكان الاستعدادي المادة التي هي جوهر موجود من حيث هي. والإمكان الاستعدادي صفة يعني عرض من الأعراض، ولهذا الإمكان الاستعدادي ليس جوهرا بل هو من الصفات ومن الكيفيات، صفة وجودية. لا يريد أن يقول صفة اعتبارية، لا، هي أمر وجودي لهما به ذات الخارج. تلحق يعني تعرض الماهية الموجودة وليس في الماهية من حيث هي، تعرض الماهية الموجودة، لأن الإمكان الاستعدادي أمر وجودي فلا بد أن يكون معروضه أمرا وجوديا، فهو يعرض ليس الماهية من حيث هي يعني تلك الماهية الاعتبارية، بل يعرض المادة أو يعرض الماهية الموجودة. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي. ولهذا نجد أن الإمكان الذاتي قد يعرض الماهية المعدومة التي لا نقول ماهية المعدومة التي ليس لها ما به ذات الخارج، مثلا فيقال الإنسان ذو 10 رؤوس ممكن الوجود، فهنا الإمكان عرض على ماهية الإنسان ذو 10 الذي ليس له ما به ذات الخارج. إنسان ذو 10 رؤوس أمر اعتباري فرضي، بينما الإمكان الاستعدادي لا يعرض إلا أمر موجود متحقق في الخارج كالمادة، فإن المادة جوهر لا يمكن أحد أن ينكر المادة، أن هذه الصور كلها تحتاج إلى المادة، هذا سوف يأتي إن شاء الله بيانه بشكل دقيق. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي لأنها أمر اعتباري، وأما الإمكان الاستعدادي يعرض ويلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. يعرض النطفة يعني المادة، لما نقول نحن مادة يعني نطفة يعني بيضة، لأن مادة الدجاجة البيضة ومادة الإنسان النطفة. فنجد إذن أن الإمكان الاستعدادي يعرض أمر أن الإمكان الاستعدادي معروضه أمر وجودي كالمادة النطفة، بينما الإمكان الذاتي معروضه نفس الماهية بما هي يعني ذاك الأمر الاعتباري، النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. وبعبارة أخرى قال أن الإمكان الاستعدادي للصورة الإنسانية ليس قائم بنفس ماهية الإنسان بل قائم بالنطفة، وأن الصورة الإنسان وأن إمكان الكتابة ليس قائما بنفس ماهية الإنسان بل قائم بالجنين. وهذا معناه أن الإمكان الاستعدادي عرض موضوعه وهو قائم في أمر وجودي، قائم بأمر وجودي ألا وهو النطفة أو الجنين. فإذا قلت الجنين يمكن أن يكون كاتبا، فالإمكان الاستعدادي وهو كون الجنين يتهيأ أو فيه تهيؤ أو يحمل تهيؤا لأن يصير كاتبا. هذا الإمكان الاستعدادي للصورة الكتابية هو قائم بنفس الجنين وليس بالماهية من حيث هي هي. قال ولذا يترتب على هذا الفرق، الفرق الثاني بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، أن الإمكان الذاتي يقبل التشكيك، أن الإمكان الاستعدادي يقبل التشكيك بخلاف الإمكان الذاتي. لماذا؟ لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري، وما كان أمرا اعتباريا لا يقبل الشدة والضعف والتشكيك، بخلاف الإمكان الاستعدادي فلما كان أمرا وجوديا فهو يقبل التشكيك، بدليل أننا نقول أن النطفة استعدادها لأن تصير إنسان أبعد من العلقة لأن تصير إنسان، والمضغة أقرب إلى الإنسانية من النطفة. إذن ففي اختلاف تشكيكي من القرب والبعد والشدة والضعف وما شابه ذلك. ولذا يعني لما كان الاستعداد أمرا وجوديا يعرض على أمر وجودي كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه أي من تحققه في النطفة، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه. لما؟ لأنه أمر اعتباري عقلي، والأمور الاعتبارية العقلية لا تقبل التشكيك. فرق ثالث، أن الإمكان الذاتي يستحيل انفكاكه وزواله عن الماهية. لماذا؟ لأن كل ماهية والإمكان واجب بالنسبة إليها، وهذا ما سوف يأتي إثباته في الفصل القادم، أن الإمكان لازم الماهية واللازم لا ينفك عن ملزومه، الإمكان لازم الماهية. لماذا؟ لأن أساسا الإمكان ما هو إلا منتزع من الماهية، فمتى ما وجد منشأ الانتزاع تحقق العنوان الانتزاعي، متى ما فرضت أنها هناك ماهية فرض معها إمكان أنه لازم لها، لأن الماهية الإمكانية بمعنى أنها لا تقتضي في ذاتها لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، وعدم اقتضائها للضرورتين هو المعبر عنه بالإمكان الذاتي، ولهذا الإمكان الذاتي لا ينفك عن الماهية أصلا بل هو واجب بالنسبة إليها، بخلاف الإمكان الاستعدادي. فإن الإمكان الاستعدادي يزول عند تحقق المستعد له النقطة. نقول الإمكان الاستعدادي بهذا اللحاظ يمكن أن يوجد الإنسان في هذه النقطة بعدما تصير هذه النقطة إنسانا. هنا هل يمكن أن يقال يمكن أن يصير إنسانا؟ انتهى الإمكان الاستعدادي بزوال نفس بتحقق نفس المستعد له، ولهذا يمكن انتهاء الاستعداد الإمكان الاستعدادي. ولهذا قال ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن. طبعا يقبل الزوال إما بانتقاله من مرحلة القوة إلى الفعل كما في النطفة، فإنها تنتقل من مرحلة القوة إلى الفعل إلى فعلية الإنسان، أو أنه يزول بفساد نفس المادة عندما نفس النقطة تفسد البيضة تفسد. هنا يزول الإمكان الاستعدادي أو لا يزول؟ لا يقال يمكن أن تكون، لا يقال الدجاجة يمكن أن تكون في هذه البيضة الفاسدة، يزول هنا الإمكان الاستعدادي. إذا منشأ زوال الإمكان الاستعدادي أحد أمرين، إما بأن تنتقل البيضة إلى الدجاجة فبالتالي لا زال الإمكان الاستعدادي، فلا يقال الدجاجة في هذه البيضة، البيضة تحولت إلى دجاجة. كذلك يزول الإمكان الاستعدادي بزوال نفس البيضة، فساد نفس المادة. إذا فترت البيضة لا يقلع الدجاجة في هذه البيضة. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، يقبل الزوال عن الممكن إما بانتقاله من مرحلة القوة إلى الفعل أو بفساد نفس المادة وهي النطفة إذا فسدت النطفة. فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، يعني بعد أن يصير شيء إنسان، بعد أن يصير دجاجة، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية، واللازم لا ينفك عن ملزومه، هو معها حيثما تحققت. كلما تحققت عنوان الماهية تحقق عنوان الإمكان، لأنه لازم لها. قال ولذا أيضا، هذا ذكرنا أيضا في طي البحث، كان الإمكان الاستعدادي، لاحظ، ومحله المادة، يعني معروضه المادة وليس معروضه هو نفس الماهية من حيث هي. ولذا أيضا كان الإمكان أنا أقرأ بالشرح. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي بوصفه عرضا من الأعراض معروضه المادة بالمعنى العام، لأن كل عرض يحتاج إلى معروض يعرض عليه، وبما أن الإمكان الاستعدادي يعرض فنقول يعرض على ماذا؟ نقول على نفس المادة وليس على الماهية من حيث هي، لأن الماهية أمر اعتباري والإمكان الاستعدادي أمر وجودي، وما كان أمرا وجوديا يعرض على أمر وجودي، ومحله المادة. قلنا كما قلنا نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، لأنك قد تسأل ما هي الوظيفة التي يقوم بها الإمكان الاستعدادي إذا عرض على المادة على النطفة؟ نقول النطفة تحمل قوة الاستعداد، والنطفة غير متعينة أن تصير مادة، فعندما يعرض الإمكان الاستعدادي يرفع ذلك الإبهام ويعين حدا نطفة بأن تصير إنسان، بأن تصير بقر، بأن تصير فرس. فالإمكان الاستعدادي دوره إعطاء التعيين والتحديد للمادة، لأن المادة محض القوة وصرف القوة وصرف القوة، فهي إبهام في إبهام. هذا قريب كما يقال الجنس أمر مبهم، من الذي يعطي التعيين للجنس؟ هو الفاصل، عندما يأتي الناطق يعينه في الإنسان، يحصله ويوجده، يأتي الصاهي يحصله في الفرس، وهكذا. كذلك الجسم الطبيعي مبهم، الذي يعين الامتدادات الثلاث بالفعل هو الجسم التعليمي، فيعرض الجسم التعليمي على الجسم الطبيعي ويعطيه التحديد ويبين الكيفية. ولهذا عندما تسمع أن الجسم عرض قد تقول كيف يقولون الجسم عرض مع أن الجسم من أقسام الجوهر؟ ما هو من أقسام الجوهر؟ الجسم الطبيعي الذي فيه امتدادات ثلاث غير متعينة. والجسم التعليمي في الحقيقة عرض يعرض على هذا ويعين، يعرض على هذا أي على الجسم الطبيعي. فنسبة المادة، إن شاء الله هذه البحوث تدرك، يعني هذه الاصطلاحات تدرك بشكل أدق في مصانيف. ولهذا يعني حتى أنا أوضح بعد أقرب إلى أذهانكم المعنى، الجسم متى يتعين حجمه؟ عندنا جسم من الأجسام، جسم غير متعين حجمه، لا ليس الكتاب، الآن الكتاب هو متعين. أي جسم من الأجسام، خذوا أي جسم من الأجسام، إذا لم يكن متعين حجمه فعندما يعرض الجسم التعليمي يعطيه الحدود، يقول هذا طوله، هذا عرضه، هذا ارتفاعه. طبعا سوف يأتي إن شاء الله أنه لا انفكاك بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. يأتي أنه هل يلحق ذاك لوحده دون ذاك أو لا، هذا سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. كالإنسانية التي طبعا قال ومحله المادة بالمعنى الأعم في مقابل المادة بالمعنى الأخص، والتي يعبر عنها بالهيولة الأولى والهيولة الثانية. المادة بالمعنى الأعم يتعين معه الممكن المستعد له كالإنسانية التي تستعد لها المادة، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية فإنه لا يتعين لها الوجود. مكتوب هكذا عندكم، فإنه لا يتعين معه لا، فإنه لا يتعين معه، فإنه لا يتعين مع الإمكان لها للماهية الوجود أو العدم. هذا واضح، أن الإمكان الذاتي يعرض على الماهية ماهية الإنسان من حيثه لكن لا يعينه. يقال لأن الإمكان بمعنى عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم، فهو لا يعين نفس الماهية، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه يعين المادة، يعين النطفة، هل أن الاستعداد فيها إنسان أو بقر أو فرس أو ما شابه ذلك، بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو لازم للماهية الاعتبارية، فهو لا يعين الماهية لأنها أمر اعتباري. والفرق بين الإمكان هذا هو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، عفوا الاستعدادي والوقوعي. وأما الفرق ما تقدم كان الفرق بين الإمكان الاستعدادي والذاتي، الآن والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي أن الإمكان الاستعدادي إنما يكون في الماديات. لماذا؟ لنكتة واضحة، أن الإمكان الاستعدادي مناطه التبدل والتحول والانتقال، والتحول والتغير والانتقال من خصائص المادة، لأن التبدل والانقسام يعني حركة، والحركة لا تتحقق إلا في إطار الأمور المادية، ولذا الأمور المجردة لا حركة فيها. أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات، لأن الإمكان الاستعدادي يعني التبدل والتحول والمجردات لا تبدل فيها. وأما الوقوعي أعم موردان، يعني الإمكان الوقوعي كما يقع في الماديات يقع في المجردات. لماذا؟ لأن الإمكان الوقوعي معناهما لا يلزم من فرض وقوعه محال، وهذا ينطبق على المجردات لا يلزم من فرض وقوعها محال، وينطبق على الماديات لأنها أيضا لا يلزم من فرض وقوعها محال، فهي غير ممتنعة لا ذاتا ولا بالغير. هذا هو الفرق بين الإمكان الوقوعي وبين الإمكان الاستعدادي. وبهذا تم الفصل، تم هذا الفصل. يأتي إن شاء الله الفصل السابع، وهو في أن الإمكان اعتبار عقلي لازم للماهية، وأوضحنا فكرة هذا الفصل. يأتي إن شاء الله الدليل على ذلك فقط، والحمد لله رب العالمين.